علم الله أنكم كنتم تغتابون تلك حدود الله فلا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج الله الله الله الله عليك

وَأَتُرَاهُمْ حَيْثُ تَقِفُ تُرَاهُمْ الشهر العام بالشهر Thank you.

Thank you. صدق الله.